الإنسان مما تدركه الحواس، والعمران هو المقصد الأعلى لعلاقة الإنسان بالكون. بعد كده حضرتك قمنا بتقسيم الكون الأول إلى حي وغير حي. الأحياء اللي هي بتشمل الحيوان والطير والنبات والحشرات إلى غيره، غير الأحياء زي السماء والأرض وما بينها كمنهجية. بعد كده نشوف نبحث المصحف كله كاملا ونستخرج السبت بكل الآيات الموجودة المتعلقة بعملية العمران. السبت ده حضرتك بنوزع فيه الآيات على النطاقين دول، ثم نأتي برابع اللي هو عملية المفتاح لكل الآيات. نشوف يعني مثلا طلعنا 1000 آية أو 500 آية، نشوف ايه المفاتيح اللي هي ممكن عن طريقها نعرف نوصل للآيات دي في القرآن بعد كده. يعني زي ما بيقول حضرتك يعني المرحلة الأولى ان احنا بنجمع الآيات، بعد كده بنطلع مفاتيح للآيات دي كلها كاملة، بعد كده بنقوم بتوزيع الآيات دي على القيمة، على العمران نفسه اللي هي الرؤية والقيم والتشريعات. بدأنا بالجزء الأول، أنا بدأت بالجزء الأول حضرتك. وبرضه قلنا إن مفهوم العمران مش متضمن العمران بس لوحده، متضمن مفهوم المخالفة. وعلى أثر ذلك هيكون العمران فيه رؤية وفيه قيم وفيه تشريعات. لما الجزء الأول نظرنا فيه لقينا فيه حالات هتكون في حالات تبع للرؤية، في تبع للقيم، في حالات تبع للتشريعات. بعد كده هنصنف الآيات بحله، دي مرحلة اللي هي المرحلة الأخيرة بقى بعد الجمع والمفاتيح والسبت اللي هو بالاثنين دولك. هنصنف الآيات على الرؤية والقيم والتشريعات بمنظومة متكاملة تؤدي في النهاية خلص إلى بيان الوحدة العمرانية. ده ملخص سريع كده. ممتاز. طيب هل وصلت إلى نماذج يعني؟ نعم، الجزء الأول. يعني مثلا الجزء الأول حضرتك بدأت نستخرج الآية وبعدين نشوف المفتاح بتاعها. فالجزء الأول مثلا يعني في حوالي يمكن نخش له على حوالي 35 آية الجزء الأول. فمثلا نبدأ أول آية بدأت بها، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ده مفهوم للعمران عن طريق المخالفة. مفهوم المخالفة. فأنا فجدت فخدت المفتاح اللي في الآية دي مثلا اللي هو الإفساد، مادة فسادة. فمادة فسادة ممكن عن طريق المخالفة تكون آية من آيات العمران. مثلا أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم. فطلحت البيع والشراء على أساس أن البيع والشراء ممكن يكون عن طريق عملية عمرانية. عملية عمرانية. يعني ممكن تقسم الدكتور العمران إلى عمران إيجابي وعمران سلبي. لا بل خراب وراح يكون خراب. لما يقول وإذا قيل عليكم السلام ورحمة الله وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إننا مصلحون، لا هذا هو الاجتهاد. فهو لما يقول وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، معنى ذلك أن الصلاح والفساد والإصلاح والإفساد مفاهيم تم تحديدها إلهيا. فربنا جل شأنه يقول هذا من الإصلاح في الأرض وهذا من الإفساد فيها، فهو يقول لا تفسدوا بالمعنى الإلهي، يقول له لا أنا مصلح، أنا هو عامل حضارة ودنيا وتقنية وطلعت أمر ونزلت أعماق المحيطات وكذا، فأنا بصلح وأنا المصلح الحقيقي. فهو مثل قضية الجاهلين لما يقولوا إنما نحن نعمر المسجد الحرام ونسك الحجيج ونفعل ونفعل، فقال لهم إنما يعمر مساجد الله من آمن. فهو لما يقول لا تفسدوا في الأرض ماخذ هذا المعنى للإفساد والإصلاح اللي هو غائب عن ذهن المنافق، واللي يعتبر أن الإصلاح لا يتجاوز الإصلاح المادي ولا يتجاوز العمارة المادية. نعم. في مثلا حضرتك أولئك الذين اشتروا الضرارة بالهدى، فقلنا إن البيع والشراء دولة الاثنين، بس لما نيجي نصنفهم عن طريق الأساسيات اللي احنا وضعناها اللي هي حضرتك الرؤية والقيم والتشريعات، ممكن ندخلهم في التشريعات، لأن احنا لما نيجي نمسك مثلا الآيات ونصنفها هنلاقي في حالات بتدل على قيم أو مبادئ، حالات بتدل على التشريعات، فالبيع والشراء نجمله في مصنف التشريعات. فإذا أنت لما تجي إلى البيع وتعتبره عملية عمرانية، لماذا؟ لأنه يؤدي إلى تبادل الطيبات بين البشر وسد الاحتياجات التي يحتاجها العمران. فتجي إلى الربا والسرقة والأموال الناس بالباطل والرشا وكذا، كلها تدخل بمفهوم التخريب. فإذا هي راح تأخذ معنى آخر غير المعنى الذي ألفناه بأنها ذنوب فردية، أن واحد أخذ رشوة يعني ارتكب ذنب. هنا راح تنظر إليه على أنه نعم هو ارتكب ذنبا، ولكن هذا الذنب له صفة تخريبية، صفة منافية للعمران، صفة تؤدي إلى الفساد، إلى الخراب، إلى كذا. فنعم، فبالتالي راح تبرز عندنا أبعاد لهذه الجرائم صعب جدا أن تبرز ونحن ننظر إليها على أنها جرائم أخلاقية فردية تتعلق بخلق الفرد وسلوكياته فحسب. في برضو معنا في الآيات مثلهم كمثل الذي استوقد نار، فلما أضاءت ما حولها والله نوري. المستوى المادي وعلى المستوى المعنوي سيبدو لك أن عملية الضوء عملية عمرانية، عملية الظلام عملية تخريبية. وهنا تجي لي يعني حتقدر تقيم، يعني مثلا لما يقول لك والله احنا لسه ما وصلناش الكهرباء للريف، يعني انا ما وصلتش العمران، يعني انا سبت منطقة معرضة للخراب لأنها لم تأخذ حظها أو نصيبها في هذا المجال في هذا الجانب. بالتالي هو هذا الأساس يعني اللي احنا نريد فيه أن يكون عندنا منظومة قادرة على تقييم جميع الأفعال، جميع التصرفات، وتقييم دقيق بمستويات ليس بالضرورة أن ندرجها تحت الأحكام التكليفية الخمسة، وإنما سنعرف أنها يعني مما لا يقبل أو مما يقبل أو أنه يبلغ مستوى الضرورة أو مستوى الحاجة أو ينزل عن ذلك أو يرتفع إلى غير ذلك، فتصبح عندنا قدرة على المراجعة وعلى النقد وعلى الخروج من إسار التقسيمات هذه الخمسة التكليفية اللي يعني أدت إلى عمليات حصر تنفعنا في مجال القضاء والفتوى، لكنها في الوقت نفسه يعني تهمل جوانب كثيرة أخرى لا تغطيها وتوجد تربط العقل المسلم بالقضايا الجزئية اللي يحتاج فيها تنصيص على أن هذا لا قل لي ده حرام ولا حلال، تخرجه من هذا اللي يبدأ يفكر المسألة مش مسألة بس حلال وحرام، وإنما حينظر لآفاق أخرى وأبعاد غير مرئية سابقا بالنسبة له، سيبدأ النظر إليها عندما يبدأ يشغل هذه المنظومة بطريقة أفضل. نعم. وفي كثير آيات بتبقى ظاهرة، بس في آيات مثلا توقفت أمامها زي وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبده، هل التحدي لربنا سبحانه وتعالى تحدى به الكفار في أنه مش ده طريق يبقى عمران؟ أنا بالنسبة لما أريد أدخل لهذه الآية من مدخل العمران العفو لأجي للريب. الكون مبني على حقائق، الشك والريب بدون شك تمثل يعني انحراف. ربنا جل شأنه ما خلق السماوات والأرض إلا بالحق، ما خلقناهما ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. فهناك حق، هناك باطل، هناك صدق. نجي ندخل في المنظومة الأخلاقية، طيب فنحدد الريب بمستوى عام، أن الريب هو حالة سلبية دفاعية زودنا الله تبارك وتعالى فيها لتكون جزءا من منهجيتنا في قياس الحق والحقيقة. فأنا أولا أبدأ بشك، فلما أبدأ بشك أحاول أن أصل من خلال هذا الشك إلى اليقين. طيب إذن هو مش مرحلة طبيعية. المرحلة الطبيعية اليقين، المرحلة الفطرية المناسبة للفطرة هي اليقين، ولذلك المطلوب مني اليقين في كل شيء. لكن مرحلة الريب هي مرحلة أخرى سلبية ضرورية أيضا أحتاجها. أحتاجها لماذا؟ لأنه أيضا أنا لو تخليت عن الريب والشك تخلي كامل، حق بالحق والباطل حكون منفتح لي بدون مقاييس. ولكن ربي أودع عندي هذا الاستعداد لكي أحسن توظيفه. فوضع الريب في غير موضعه، مثلا لما ربنا جل شأنه إن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن بعض الظن إذ ما عندش كله، هناك عمم قضية كلية، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، هنا إن بعض الظن إثم. يجي سيدنا عمر يقول إن سوء الظن من حسن الفطن، يأيد سوء الظن مثلا في بعض الأمور من حسن الفطن، هي قضية تحوط. إذن هي هذا الريب مدخل معرفي مهم في مسائل كثيرة. إذا استخدمته في موقعه كان جزءا من منهج يوصل إلى الحقيقة. إذا أسأت استخدامه أو أسرفت في استخدامه أو استخدمته دون ضوابط يؤدي إلى خراب العلاقات. أشك فيك وتشك فيه وكذا، مش ممكن أن نكون يعني جماعة فاعلة أو أمة فاعلة. فبالتالي مطلوب ضبطه. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا تحداه، والتحدي يستفز جميع طاقاته. فيقول له شوف إذا أنت عندك شك، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة مثل. فأنا من مدخل العمران أدخل للريب في مجال العلاقات وفي مجال المعرفة، فأطلب وضع حدود وضوابط لهذا الريب وتحديد مفهومه بشكل متميز من أجل توظيفه عمرانيا. أنا لذلك بقى يعني زي ما قلنا حضرتك ان في بعض الالفاظ هيبقى فيها تداخل، اكيد زي مثلا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. نعم، انا واقف امامها، هل يا ترى هي دي تزكيه ولا عمران؟ هي نفس هنا قال ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هنا يقول له معليش انا قلت لك كده، اذا كان لا يزال عندك ريب ففي طريقة للتخلص منه، الخروج من هذا الريب الذي لديك، وهو أتحداك وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عدد فاتوا بسورة مثله. عايز يخرجك منه. فهو اولا بدالك بالدعوة. والدعوة مهمة جدا. الان احنا احيانا نستغرق بعمليات التدليل على ما نريد. وتاخذ مننا مسافة طويلة جدا. عليكم السلام. ثم بعد ذلك نأتي الى القضية التي نستدل لها او عليها. فحينما نصل نصل متعبين. والسامع ايضا متعب. فالقضية احيانا تضيع او تضطرب رغم كل الادلة التي عرضناها. عادات القرآن لا يقدم الدعوة. يقول لك انا عندي هذا الموضوع. وحشرحه لك وحدلل لك على كل خطوة من خطواته. واذا عايز تناقش بشكل جزئي ناقش في الجزئية. كأن الكلية هي فوق. يعني هي تجاوزت مجال المناقشة. وبالتالي اذا عندك نقاش سيكون نقاش جزئي في جزئية معينة. هذا خلافا لما يسلكه المناطق وغيرهم من قضية انه يبدأ يستدل ويلف ويدور ويروح يمين ويروح شمال علشان ايه؟ عشان يستدل على قضية لما يوصلها يوصلها تعبان. فتعتبر من عيوب المنطق الذي ألفه الناس. لا، انت اطرح قضيتك كما هي كاملة ثم ابدأ الاستدلال والمناقشة عليه. انا ازعم ان القرآن الكريم قيمه العليا او مقاصده العليا هي هذه الثلاث. خلاص دخلت عندك نقاش خلينا نناقش. لكن لو اخرتها الى ان اشرح واستدل هتوصل ضعيفة. لكن منهج الرجوع الى القرآن افضله انك انت حتتفاعل مع القرآن بنفسك. وربما تجد لنفسك قدرة على وضع مفاتيح قرآنية انت تقتبسها وتستنبطها من القرآن نفسه. طيب انا لما اتكلم عن العمران عندي اولا احتاج ان افهم مثل ما تفضلت ماهية العمران وحقيقته. يعني احدد ما اريد بالعمران وما هي حقيقة العمران فابني كمفهوم وليس مجرد كلمة او مصطلح. نعم. والفرق بين المفهوم والمصطلح ان المفهوم عبارة عن كلمة تعتبر عنوان لمجموعة كبيرة جدا من المصطلحات والمفردات المختلفة تجمع بينها بجانب. فإذا أمكن أن أشوف مثلا عندي 10 كلمات، عندي حضارة، عندي بداوة، عندي بناء، عندي هدم، عندي زراعة، عندي صناعة، عندي إقامة، تقويم شيء. هذه كلها كلمات اصطلحنا عليها ونستخدمها للدلالة على معاني معينة. في ذهني هذه الأمور كلها، هذه المصطلحات، هذه الكلمات حاضرة. بحيث مجرد قولي عمران يستدعي هذا. فعمران هنا يستدعي إضافة إلى الحضارة والبناء والإقامة والزراعة والصناعة والحرث والنسل. القيم الأساسية في هذا. لأن أنا عندي إنتاج وعندي استهلاك وعندي ثروة وعندي كذا. كلها داخلة في إطار العمران. ولكن هناك إطار لا ينظر إلا للعمارة المادية. كالمشركين حينما قالوا إحنا نعمر المسجد الحرام وكذا. ورد عليهم بأنه إنما يعمر مساجد الله من آمن. فهذا الجانب لا بد من استحضاره أيضا، وهو جانب يجعلنا نلاحظ مع الحرث، مع الزرع، مع النسل، مع البناء، مع الهدم، مع الإقامة، مع كل هذه الأمور، بيع، شراء، إنتاج، استهلاك، نلاحظ قيما معينة قدرها الشارع أنه هذا مقبول، هذا مرفوض، هذا عمران أسميه عمران، هذا أسميه هدم أو تخريب أو إفساد أو ما شاكل ذلك. فهذه الأمور يريد المفهوم نفسه بعد أن نصوغه يستدعي كل هذه القضايا. مجرد أن نقوله يستدعي لأذهاننا الأمر كاملا. طيب، فنريد ماهية العمران وحقيقة العمران ما هو، فنفكك ونصوغه. احنا امامنا استخدام طويل عريض لشيء يسمى بالحضارة ولشيء يسمى بالمدنية ولشيء يسمى بالثقافة ولشيء يسمى بالتعرب عندنا في مصطلحاتنا الإسلامية، وآخر للهجرة. فكل هذه نأخذها بنظر الاعتبار ونبدأ بناء المفهوم ونقول هذا المفهوم بنيناه بهذا الشكل، والمفهوم طبعا حنبنيه قرآنيا. نعم، يعني بعد أن نتتبع هذه القضايا في القرآن الكريم. طيب، إذا هيتأخر المفهوم لحد لهم البحث ممكن. أنا شخصيا في شغلي أفضل أن أبدأ بالمفهوم، يعني وأنا لسه في عنفوان نشاطي أصرف نشاطي لبناء المفهوم أولا. نعم، وبعد ذلك أشتغل على الباقي كتفريعات. لكن الأمر مفتوح، يعني تريد تجعل المفهوم نتيجة وخلاصة للجهد الذي بذلته، تريد تجعل المفهوم بمثابة القيادة والأصل اللي يقود حركتك وأنت تسعى في بناء الموضوع ككل. فمن أفرغ من هذا وأبني مفهوم العمران قرآنيا أفرق بينه وبين الحضارة وبينه وبين المدنية. ولما أفضله أو أفضل استعماله على استعمال كلمة حضارة أو على استعمال كلمة مدنية؟ بعد أن أفرغ من هذا أدخل إلى العمران باعتباره قضية أساسية مثلت مقصدا إلهيا قصده الباري تبارك وتعالى وربط به خلق الإنسان واستخلافه في هذه الأرض وتسخير الطبيعة والكون له إلى غير ذلك. فأصبح عندي بعد تحديد حقيقة العمران هدف العمران ما هو. طيب، أجي أيضا إلى العلاقة بين الله والإنسان. هو خلقني وخلقني من نفس الكون واستخلفني فيه وأوكل إلي مهمة، وهذه المهمة لم تكن يعني قضية حرفية افعل كذا افعل كذا، يعني أداني مرسوم وقال لي اشتغل بمقتضى، وإنما أداني حرية اختيار. وهنا نأتي إلى قضية احنا نغفل عنها بعقليتنا الفقهية. هذه القضية كلنا تقريبا نبدأ ونحن نعتبر أو ننظر إلى الاجتهاد على أنه مرحلة ثالثة، هو مش آخذ بكتاب الله فإن لم أجد فبسنة رسول الله فإن لم أجد أجتهد رأيي ولا آله. لا، التكليف هنا لإنسان الإسلام، لحامل الرسالة الخاتمة، ذو شقين: تكليف بقبول الوحي وفهمه، وتكليف بالربط بين الوحي وما جاء به وبين واقع ما. فإذا الرسالة هذه تقوم على دعامتين: دعامة الوحي ودعامة الاجتهاد أو الاستنباط منذ اللحظة الأولى، يعني يمشون مع بعض، الوحي الإلهي والوعي الإنساني الذي يتمثل باجتهاد واستنباط وما إليه. فهمتني؟ يعني ما فيش قضيتين منفصلتين بحيث أقول عندي وحي وبعد الوحي إذا ما وجدت فيه ألجا إلى الاجتهاد. لا، أنا بالنسبة للوحي أولا عايز التثبت من صدقية الدليل. يعني يجي النبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ويقول أنا نبي، وأقول له كيف تثبت؟ ويقول لي معايا المعجزة وعلي أن أنظر في المعجزة، وبعد أن أنظر في المعجزة ويثبت لي صدقه سأتقبل ما يأتيني به، وبعد أن أتقبل هذا أستمر. يعني كلاميين للأسف الشديد اعتبروك بمجرد أن آمنت خلاص عقلك إذن أدى وظيفته، خليه على جنب، فالآن النص اللي يشتغل ولا مش صحيح. العقل حيشتغل مع النص كتفا بكتف، الجهد الإنساني، لأنه هي هذا جوهر التخفيف والرحمة الموجود في هذه الشريعة. حتى يكون عندك فرصة تغلط، لأنه لو ألزمت بالوحي وحده وإنت لم تكن إلا متلقن، يعني معناه هذا قول بالحاكمية الإلهية، تمام؟ وإذا قلنا بالحاكمية الإلهية يعني إحنا ليس لنا إلا التنفيذ، وهذا غير وارد في هذه الشريعة. شريعة التخفيف والرحمة أذن لنبي الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يجتهد إذا لم يرد أن ينتظر الوحي، والمسألة مسألة اجتهاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسألة الأصولية المعروفة، فيها اختلاف صحيح، ولكن رجح الأكثر أن له عليه الصلاة والسلام أن يجتهد. ليس هذا فحسب، وهنا هذا الاجتهاد الذي يصححه ويقومه الوحي، يعني هو اجتهاد ماشي مع الوحي، ولكن الوحي يقوم بعملية هيمنة عليه. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كل ما يجتهد له أجران، ولا ينظر إلى قضية الصواب والخطأ فيه، لأنه إذا حدث الخطأ يجري التسديد إلهيا بمقتضى النص. بالنسبة لمن بعده عليه الصلاة والسلام يسيرون معا في اجتهاداتهم في استنباطاتهم، إذا أخطأ فله أجر، وهنا لا يكون التقويم من قبل وحي النازل لأن النبوة انقطعت، ولكن يكون التقويم الحكم في التقويم من هو الواقع. يعني تقول الفتوى وتترتب عليها مفسدة، تمام؟ فعليك تراجعها. ما تبقى؟ وقد ترجع عن اجتهادك نتيجة المفسدة. فهناك كان الوحي يصحح للنبوة وأنت الواقع يصحح لك، ولكن كلا الطرفين الاجتهاد تكليف قائم لا ينفك ولا يعطل ولا يتوقف على إذن ولا باب يفتح أو يغلق أو يكسر إلى غير ذلك. وهذا هو الذي ينسجم مع قوله تبارك وتعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج. فأنت منك لك نصيب في عملية التشريع وفي عملية المنهج بتلقي النص، قبوله، فهمه، فهم الواقع، فهم المشكلة، محاولة الرب. هذه كلها عمليات يقوم بها الإنسان نفسه. فإذا هنا في نص ووعي إنساني سائر معه غير منفصل عنه، فمن هنا نستطيع أن ندرك البلية العظمى التي ابتلينا بها حينما وضعنا فاصل بين النص والعقل، وبدأنا بعد ذلك نتكلم إنه العقل قال البيضاوي وحكمت المعتزلة العقل، والعقل حاكم قبل الشرع. هذه العبارات الغفة التي دمرت عقيدة الأمة وسلبت أنوار إيمانها، هذه عبارات غفة لا قيمة لها. هذه رسالة مختلفة عن سائر الرسالات السابقة بخواصها الذاتية، ومن أهم خواصها أنها تأتي كذا، يعني تعبير الأصوليين عن الحكم: خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير، وزاد بعضهم أو الوضع. ثم يقسم الأمور إلى أربعة، فيقول لك حاكم وهو الله تبارك وتعالى، محكوم فيه وهو فعل المكلف، محكوم عليه وهو المكلف. طيب لا، هو مش محكوم عليه، يعني هذا تصور قائم على إنسان ومحكمة وقاضي، ومش العلاقة بين الله وبين إنسان الرسالة الخاتمة. العلاقة بين الله وبين إنسان الرسالة الخاتمة مغايرة، ولذلك قال: إني جاعل في الأرض خليفة. وثار الجدل المعروف تاريخيا بأنه هل يغيب الله ليكون له خليفة؟ هو بيقول لك أنا وكلتك تشتغل في الأرض وفقا لما رسمته، لا يعني أني أسلبك إرادتك وقدرتك على الاختيار وأسخرك كما أسخر المسخرات، لا، أنا سخرت لك المسخرات لأنك مستخلف. وهنا نشوف تفسير للمتاهات التي دخلنا فيها في تاريخنا. جاء البعض أساء فهم هذه العلاقة بين الله والإنسان فقال بوحدة الوجود، ما في الجبة إلا الله. وبعضهم أساء فهمها وقال عقل ووحي، وحطهم كجهتين متقابلتين، وأصبح المسلم اليوم المعاصر خاصة إخواننا ذوي النزعة الماضوية، ولا أقول السلفية لأن السلفية لقب تشريف، ولكن أقول الماضوية ليقول لك من تذكر عقل يتكهرب كأن عقربا لدغته أو ثعبان أو شيء يشعر بأن لأن الموروث التاريخي والذاكرة التاريخية للصراع بين العقل والنقل هذه المعركة المفتعلة الموردة للساحة الإسلامية من خارجها جعلته رأسا يجفل وكأن العقل مهمته أن يغلق عليه ليس الأمر كذلك وإنما هما يسيران معا جنبا إلى جنب ولذلك الإمام الغزالي رحمه الله يعني عنده تعبير في غاية الروعة في مقدمة المستصفى يقول فيه وهو يعرف بأصول الفقه ولكن أنا أستخدمه لكل ما علمنا الله إياه وأهم العلوم ما اصطحب فيه العقل والشرع وازدوج فيه السمع والرأي وهو علم وصول الفقه جيب مقدمة المستصفى خلينا نقرأ النص كما هو فالإمام هنا في ذهنه واضح أمر المصاحبة لكن لما رفضنا المصاحبة ما الذي حدث كل أفكار الصراع اللي جت ووردنا للساحة الفكرية الإسلامية قضية ما تزال ثائرة حتى يومنا هذا وقد تستمر لفترة طويلة وما ينبغي لها أن تقوم أصلا لو استضأنا بنور القرآن الكريم لأنه هم ماشيين مع بعض العقل يكيف ويفسر ويثبت الحجية ويثبت المصدرية ويصوغ السؤال من الواقع ويربط بين النص والواقع ولذلك سيدنا عثمان رضي الله عنه لما قال إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن فيها تنبيه إلى هذه الحالة أنه القرآن وحده بدون هذا الجهد الإنساني لن يؤدي ما هو مطلوب ولكن بالتفاعل الذي يتم بين الاثنين يقوم البناء فالفصل بينهما أصلا ووضع هذه التراتبية الفقهية المصنوعة في حديث اللي سموه حديث معاذ وهو حديث تعبان جدا مروي عن مجاهيل لا يثبت عند المحدثين فضلا عن سواهم قيل بوضعه وقيل بضعفه وقيل وقيل إلى غير ذلك حديث الصناعة الفقهية ظاهرة فيه قال بما تحكم قال بكتاب الله قال فإن لم تجد وكيف يقول رسول الله هذا وعليه أنزل أن القرآن تبيان لكل شيء قال فبسنة رسول الله قال فإن لم تجد قال أجتهد رأيي ولا آل فضرب على صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله إلى ما يرضي الله ورسوله هذا حديث روح راجعوه ستجدون أنه صناعة فقهية غير متقنة كويس فإذا فهمنا الموضوع بهذا الطريق الأمر سيعدل لنا كثير من القضايا اللي احنا اخذناها بشكل مغاير وما زلنا نشتر فيها ونتخبط فيها وروح الى كلية اصول الدين اجارك الله لترى الجماعة اخواننا المتخصصين في علم الكلام وكذا والتخبيطات اللي تحصل والكلام الرسالة هذه خصائصها ظلمت رسالة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسالة الخاتمة وقيست على رسالات حصرية سابقة يعني كانت مخصصة لأقوام معينين كم نفر مثل رسالة بني إسرائيل. بني إسرائيل الآن بالنسبة للعالم كله ما يطلعون 20 مليون، وبالنسبة للعالم القديم محصورين في حتة اللي هي في المنطقة الفلسطينية هذه البسيطة. والحواريين تبع سيدنا عيسى وهم من بني إسرائيل أيضا كانوا مجموعة صغيرة وكذا. فهذه رسالات حصرية، يعني منحصرة في شعوب، في أقاليم، مثل وإن من قرية إلا خلا فيها نذير، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. هذه رسالة خاتمة وجاية للبشرية ككل حتى تعيش عليها الإنسانية إلى يوم الدين. فما كان ينبغي أن نحصرها بواسطة القياسات التي نعملها بنفس المضايق التي انحصرت فيها الرسالات الأخرى. لا، هذه رسالة اصطحب فيها العقل والسمع وسار جنبا إلى جنب، فلا يمكن أن ينفك العقل عن العمل، لأن بدليل أننا فقها إذا أخذ ما وهب أسقط ما أوجب. يعني لو العقل توقف لحظة ما في تكليف، العقل هو رب التكليف. طيب فكيف أنا أجي وأقول لا النص ملوش دعوة في العقل؟ إذا مين اللي يفهم العقل النص، ومين اللي يثبت حجيته، ومن الذي يتعامل معه، ومن الذي يصوغ سؤال الواقع؟ لكن زي ما ذكرت إنه في عهد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يجتهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويسدده الوحي. أما بالنسبة لنا فقد نجتهد ونخطئ ويسددنا الواقع أو الكون، المآلات يعني المآلات. الحكم هو كون هنا، لأني أقول الفتوى وأجي لتنفيذها وأراقب ردود الفعل. ولذلك من آداب الفتوى أن المفتي مهمته، لا أعني كلمة مفتي بالمفهوم الرسمي، ولكن من يفتي الناس بصفة عامة مهمته أن يعرف مآل فتواه، إضافة إلى جميع ما ينبغي أن يأخذه من احتياطات قبل أن يصدر فتواه في الأمر. وجزء من هذا هو معرفة المآل. فإذا الواقع رفض الفتوى، يعني لما الرسول عليه الصلاة والسلام هؤلاء الذين أفتوا الرجل الجريح بأن عليه أن يغتسل، قال قتلوه قتلهم الله، أفلا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال. إذا لم يتفكر المفتي في مآل فتواه وفيما سيحدث بعد ممارستها في الواقع أو مضمونها في الواقع، فقد يهلك الناس ويهلك نفسه. فبالتالي هنا هذه خاصية هامة جدا من خصائص هذه الرسالة. العمران ننظر إليه من بدايته أنه في عهد إلهي ونحن في عالم الذر، لم نكون بشرا سويا بعد. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، ثم تجي المرحلة الثانية الخلق والتكوين، إني جاعل في الأرض خليفة، ثم تأتي مرحلة الاستخلاف بعد الخلق والتكوين، ثم تأتي مرحلة الأمانة، لأن الاستخلاف لا يكفي وحده إذا لم تكن حرا في أداء ما كلفت به. فيعطيك هذا، وهذه تربطها أيضا بآيات سورة النحل، فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، وما بعدها. طيب، فإذن هو جوهر الأمانة وحرية الاختيار، ثم تأتي عملية الابتلاء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وهنا يميز بين الأعمال إلى حسن وإلى قبيح. ثم تأتي مرحلة الموت وهي مرحلة من مراحل الحياة. فالموت ليس عدم في هذه الرسالة، وإنما هو مرحلة من مراحل الحياة. فأنت كنت في عالم الذر، ثم تحولت إلى عالم الأصلاب والترائب، ثم تحولت إلى عالم البطن والرحم، ثم تحولت إلى الحياة الدنيا، ثم بعد الحياة الدنيا تتحول إلى عالم الموت والقبر والبرزخ، ثم بعد ذلك تأتي إلى يوم الحساب والعقاب والجزاء واليوم الآخر، وفريق في الجنة وفريق في السعير. إذن هي مراحل حياتية دائمة. هو إذا سميناها موت فأنا أقيسها على إحياء الموات، يعني أن وظيفتك العمرانية انتهت، ما في خلاص رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما ترك، كلا إنها كلمة هو قائل. ففقدت الوظيفة العمرانية انتهت، الوظيفة الاستخلافية انتهت، ودخلت إلى عالم آخر ليس فيه إلا الجزاء. فالعمران هنا يأتي باعتباره وسيلة للابتلاء، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالأحسن عملا أو الأسوأ عملا هذه داخلة في إطار العمران. ممكن التزكية؟ نعم. مش الابتلاء وسيلة عن طريق وسيلة. وسيلة. تعبير وسيلة دكتور. وسيلة للعمران. العمران وسيلة. وسيلة. الابتلاء وسيلة. العمران بروسيس عملية. هو بينهما تلازم. يعني لا عمران بدون ابتلاء. الابتلاء وسيلة. أيوة الابتلاء مقياس. مقياس هو يعني. مش الابتلاء. أنا حينما أدخل دكتور شوية لناحية التزكية، لأن الابتلاء يعتبر تعبير. ماشي دخل هنا وحيدخل هنا، بس يدخل من منظور مختلف، من منظور آخر. طيب فهنا عليك أن تحدد صفات ومستويات الفعل الإنساني، كيف تصفه بأن فعل مقبول مرفوض حسن قبيح عمراني أو تخريبي. طيب الواقع وهنا حتنفتح على القرآن كله وعلى الكون كله. طيب السنن الإلهية المرتبطة بالعمران كيف نكتشفها؟ لأنه احنا هنا عايزين نحول العمران إضافة إلى كونه مقصد من المقاصد العليا الحاكمة القرآنية، نريد نحوله إلى علم نعلم لأجيالنا ونربيهم عليه، له مبادئه وله قواعده وله مناهجه إلى غير ذلك. فنريد نكتشف السنن الإلهية المرتبطة بالعمران، وما أكثرها في القرآن الكريم اللي تبين لك كيف ينتعش العمران أو يبدأ في كثير من الأحيان العمران بفعل إلهي يطلب من الإنسان التجاوب معه والبناء عليه، ويأتي التخريب أو التراجع نتيجة ضرب في سنة من السنن أو تصادم مع سنة من السنن، وتبدأ عملية التراجع. وتشوف القرآن الكريم في إهلاك القرى والأقوام والفساد، يعني السنة الإلهية مثلا زي ثم قست قلوبهم بعد ذلك. نعم نعم. وترتبط بمستويات مختلفة، زمن ومكان وإنسان وطبيعة وتسخير وسنن وقلوب وأنفس وأهواء وكل هذا يأتي. وهذا هو اللي يفسر لك الآن. يعني إحنا كل يوم تفتح الجريدة تشوف فيها مئات الجرائم، وتستغرب أحيانا تستوقفك بعض الجرائم فتقول كيف حدث هذا. فلا يجد العلم التعبان السخيف اللي نتعامل معه الآن إلا أن يقول لك هذا مريض نفسيا ويرتاح، فيدي لك تفسير سهل جدا وما تقدر تكذبه ولا، واذا صدقته ملوش قيمه يعني، انه هذا مريض نفسيا. بس مريض نفسيا هو ما حل المشكله. نعم. كم مريض نفسي اخر حيطلع لي بعد شوي. عن من اصحاب معاذ ابن جبر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يبعث معاذا الى اليمن قال كيف تقضي الحديث. الشارح بيقول ايه؟ بيقول حدثنا ابن عمر حفص بن عمرو او ابن عمر عن شعبة عن ابي عون عن الحارث بن عمرو من اخي المغيرة بن شعبة تقول روى عن اناس من اهل حمص من اصحاب معاذ عن معاذ في الاجتهاد وعنه ابو عون محمد ابو عبيد الله الثقفي ولا يعرف الا بهذا. قال البخاري لا يصح ولا يعرف لوراء الحديث عن معاذ. وقال الترمذي لا نعرفه الا من هذا الوجه وليس اسناده عندي متصل. وذكره العقيلي وابن ابي داود وابو العرب في الضعفاء. وقال ابن عدي هو معروف بهذا الحديث وذكره ابن حبان في الثقات عن اناس من اهل حمص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أخذ يشرح الحديث. هنا في كلام في حديث آخر يعني في في في سياق آخر أو في سند آخر. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني أبو عون عن الحارث بن عمر بن عمرو عن ناس من أصحاب معاذ عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن بمعنى أي بمعنى الحديث الإيه؟ المتقدم نقل في الحاشية عن ملقاة الصعود أظن من السيوط هذا الحديث أورده الجوزقاني في الموضوعات موضوع طيب. وقال هذا حديث باطل رواه جماعة عن شعبة وقد تصحفت أو تصفحت على هذا الحديث في المسانيد الكبار والصغار وسألت من لقيته من أهل العلم بالنقل عنه فلم أجد له طريقا غير هذا. والحارث بن عمرو وهذا مجهول وأصحاب معاذ لا يعرفون ومثل هذا الإسناد لا يعتمد عليه في أصل من أصول الشريعة. فإن قيل إن الفقهاء قاطبة أوردوه في كتبهم واعتمدوا عليه قيل هذا طريق والخلف قلد فيه السلف فإن أظهروا طريقا غير هذا مما يثبت عند أهل النقل رجعنا إلى قولهم وهذا مما لا يمكنه منبتة انتهى. والحديث أخرجه الترمذي وكذلك. قال ذهب في الميزان تفرد أبو عون بهذا الحديث عن الحارث قلت لكن الحديث له شواهد موقوفة عن ابن الخطاب وابن مسعود. ثانيا النبوات وهي الأمور المتعلقة بالرسل ورسالاتهم من حاجة الناس إلى الرسالة وما يجب للرسل وما يجوز وما يستحيل في حق من الصفات وبيان الوحي وأنواعه وأهم المصطلحات التي تندرج تحت النبوات بشرية الرسل الصدق الأمانة الفطانة التبليغ العصمة الوحي شبهة وإنكار النبوة المعجزات القسم الثالث وهي السمعية وهي الأمور المتعلقة بالغيبيات من أمور الآخرة وغيرها والتي لا يمكن معرفتها إلا عن طريق النقل المسموع من القرآن والسنة الصحيحة. أهم المصطلحات التي تندرج تحت السمعيات الملائكة وأحوالهم ووظائفهم وصفاتهم الجن العرش الكرسي القلم اللوح المحفوظ القبر البعث والحشر والحساب والصراط والميزان والجنة ونعيمها والنار وعذابها وإبليس. بعد كده بيتكلم أخواننا على الشرك كضد التوحيد فبيعرف تعريف الشرك لأنه ضد التوحيد ومظاهر الشرك وأثرها في نفي التوحيد أو النصر. بعد كده بيتكلم أخواننا عن أقسام الشرك في شرك أكبر وشرك أصغر فجعلوا من الشرك الأكبر الدعاء والمحبة والطاعة والخضوع لغير الله. الشرك الأصغر ضربوا مثل بالريال الذي لا يقول. سابعا تحدثوا عن كفر فتعالى تكلموا عن تعريف الكفر وأنواع الكفر وكفر الإباء وكفر الإعراض وكفر الجهاد. هذه ملاحظة ما يتعلق طيب أنا مش مختلف كثير في هذا. بقول التوحيد نحتاج بيان حقيقته وأقسامه اللي المهور جدا ذكرهم بهذا. تفضل في شيء. يعني هو تكلم عن توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد توحيد العبادة فين؟ حضرتك بالنسبة عشان بس يتوحد الجهد لنا كلنا ويطلع العمل بالثمرة تحت ثمرة جماعية اللي هي عملية الجمع ووضع المفاتيح. بس كنت عايز اقول ان احنا اللي هي عملية الصياغة. الله اكبر. يهمنا ان نعرف من القرآن الكريم حقيقة التوحيد ونعرف منه اقسام التوحيد اللي خصصنا منها توحيد الألوهية والربوبية والاسماء والصفات. احنا محتاجين ان نعرف ايضا من القرآن الكريم علاقة التوحيد بالفطرة الإنسانية وعلاقة الشرك وليه الإنسان يعني دائما عنده إحساس بالحاجة إلى أن يؤمن بإله أن يؤمن برب أن يتجه إليه. وأحيانا تستقيم فطرته وأحيانا تنحرف. وهنا حنشوف قضية النبوات والرسالات ودورها في عملية التسديد والتوجيه نحو هذا المفهوم، مفهوم الإله ومفهوم الرب وكونه من خارج الإنسان وإعطاء مواصفات معينة. وطبعا راح تجينا قضايا كثيرة جدا لم أسمع إشارة إليها. مثلا الإنسان في بداية تاريخه، تاريخ وجوده على هذه الأرض، كان يأله آلهة من الطبيعة، فشمس قمر أنهار. الفراعنة كانوا رغم تقدمهم الحضاري المادي يهتم بقضية النهر وفيضان النهر، وإذا النهر توقف عن الفيضان أو عن العطاء يلقي به فتاة جميلة، لأنه عنده تصور معين للإله أنه هو مثله، وأيضا يشتهي ويرغب وبالتالي يغضب ويفرح ويحزن إلى آخره. فكرة الألوهية يعني وفلسفة الألوهية عند البشرية منذ فجر تاريخها ومسيرة هذه الفكرة استقامة وانحرافا وربط هذه الاستقامة بدور الأنبياء بالتوحيد. وقضية المتشابهات اللي احنا اغرقنا انفسنا فيها انه على العرش استوى ويد الله فوق ايديهم وينزل ربنا الى السماء الدنيا وتظل النار تطلب المزيد حتى يضع قدمه جل شأنه فيها الى اخر هذا الكلام. ممكن افضل الدكتور ان الله خلق ادم على صورته صورة ادم؟ لا ما ضمير خلق آدم على صورته. هذا الكلام موجود في التوراة كما هو خلق آدم على صورته وفسرتها التوراة بأنه على صورته هو أي صورة الإله. ولذلك لما تقرأ التوراة من أولها إلى آخرها تجد فيها انحراف في مفهوم الألوهية في غاية الخطورة، وحول الرب إلى إنسان عادي يتسابق ويدخل مسابقات مع موسى ويتصارع مع جبريل ومع موسى وإلى آخره وينهزم ويسقط بحفرة وكل الكلام الفاضي هذا إحنا قلدناهم فيه ونقلناه كما نقلنا أحاديث تفضل بلغت غاية الشهرة ويقول لك ويستغنى بشهرته عن طلب الإسناد له. يعني حتى قواعد الإسناد اللي وضعناها قمنا نتجاوزها أحياناً عند هذا. احنا ما محتاجين إلى تأويل أمور ليس لها ضرورة للتأويل، يعني الحديث فيه ما فيه، ولابد من معالجة مسألة الغموض الذي أحاط بفكرة الألوهية عند المشركين، وكيف تسلل إليهم، وما هي القضايا التي تسللت لنا في دائرة التوحيد النقي السليم الذي جاءنا القرآن به وانحرفنا عنه وأدخلنا إليه ما أدخلنا، بحيث شابهنا تقريبا الأمم الأخرى في انحرافاتها، ولذلك أصبح التوحيد خامل كسل لا يستطيع أن يمدنا بالطاقة التي نحتاجها من أجل النهوض والقيام بما ينبغي. طيب، نقطة أخرى، التوحيد كيف ينعكس على الإنسان وعلى الكون وعلى الحياة جملة؟ يعني هل التوحيد فقط أن أؤمن بأن الله واحد في ذاته وفي صفاته وفي أسمائه وفي أفعاله وكذا، وإلا عندي انعكاسات؟ يعني هذا التوحيد، هذا الإيمان، بعدين حشوف له أثر في الكون، وأشوف له أثر في الحياة، وأشوف له أثر في الإنسان الموحد، وأستطيع أن أعقد مقارنة بين إنسان موحد وإنسان مشرك، وأرى اختلافا في سلوك كل منهما وفي تصرفات كل منهما وتصورات كل منهما إلى غير ذلك. الشرك، هل الشرك هو فقط لأن الله سبحانه وتعالى غار على وحدانيته فأمرنا بالتوحيد ونهانا عن الشرك؟ والشرك له آثار سلبية في الإنسان، في الكون، في الحياة، في الطبيعة، في كل شيء. ما هي هذه الآثار السلبية؟ كيف نرصدها؟ لأنك أنت الآن تريد تقدم أمور ذات منهج، أنت ما راح تحاجج الناس عن عقيدتك بعلم الكلام الذي وردته، وإنما تريد تبين أنه أنا حين أرفض الشرك وأحقر المشرك، وأنت تقول لي هذا ضد حقوق الإنسان أن تصنفني إلى مشرك ومؤمن ومنافق وكافر ومش عارف إيش، وأن هذه الألقاب ألقاب تحقير أعتبرها. أنا أقول له لا، الشرك هو قضية معرفية تنعكس على إنسان وكون وحياة ومسخرات وكذا، وانعكاساته السلبية هي 1, 2, 10, 15, 20 إلى آخره. أريد ألمس هذه الآثار في نظم الحياة، أريد ألمس هذه الآثار في سلوك الإنسان، أريد ألمس هذه الآثار في تصرفات الإنسان، أريد ألمس هذه الآثار في الحاكم وفي المحكوم وفي الأسرة وفي المجتمع وفي البيئة وفي نظم الحياة. فكيف أرصد عناصر الشرك ومؤثرات الشرك وانعكاساته في هذه الأمور كلها، لكي أخرج من الدائرة الماضوية أنه فقط إذا رحت زرت قبر أو توسلت أو دعوت أو شيء أنت قمت بمناقض التوحيد أو بما ينافي التوحيد؟ لا، منافيات التوحيد أعداد هائلة من التصرفات ومن السلوكيات التي لا بد لنا من الالتفات إليها وفهمها. طيب، التوحيد جوهر رسالات الرسل، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله. طيب، لما يأخذ التوحيد هذه الأهمية، بحيث ما في نبي ولا رسول من رسل الله إلا ويأتي الناس بالتوحيد، إذن هذا التوحيد غاية عظمى لإرسال هؤلاء الرسل. كونه بهذه المثابة لا يمكن أن يكون فقط قضية قلبية بينك وبين الله تبارك وتعالى، لا بد أن يكون له علاقة بنظم الحياة كلها، بنظم الحياة كافة. طيب، فهنا أنا في حاجة إلى بيان التوحيد، بيان مستفيض من هذه الزوايا. هنا راح يجرني الأمر إلى الحق والحقيقة والباطل والفاسد وما إليه. فالحق ما هو؟ القرآن الكريم تعرض إليه في مواضع عديدة، ربط فيه الخلق ما خلقناهما إلا بالحق، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فإذا عندي الحق والباطل والحقيقة والفساد، كل هذه الأمور أو مفاهيم لابد من استجلائها، ونحن نتحدث عن هذا، وهذا سيستدرجنا إلى أنه هل يستطيع الإنسان أن يحيط بالحق أو لا يستطيع؟ هل يستطيع أن يحيط بالحقيقة بحيث يقول أنا معي الحقيقة كاملة مطلقة أو لا يستطيع الحقيقة المطلقة؟ كيف نقارب الحقيقة؟ كيف نصل إليها؟ هذا أيضا التوحيد ينعكس عليه، ولا بد لنا من تناوله، ونحن نتناول التوحيد. حقائق الموجودات، هل الموجودات هذه حقائق؟ أو كما يقول النظام والمدارس، بعض المدارس الفلسفية، أنها مجرد أعراض تتغير كل لحظة. حتى النظام في مرة من المرات وهو جالس في بين تلامذته وقال كل شيء عرض متغير زائل، وما كان موجودا في هذه اللحظة ليس هو الموجود في اللحظة القادمة. فواحد من طلابه مثل الشيخ زكريا كذا راح مديله ألم، فلما انزعج وانتبه قال له ذهب الضارب والمضروب، يعني احنا اعراض وزهنا كذا، لا تعاتبني ولا لا تقول لي ولا اقول لك، ذهب الضارب والمضروب. اصحاب التقنيه الذريه يسكنون نفس الحركه، ومن الخشب نفسه الان ليس كما هو من قبل، البحر نفسه الماء فيه لا يجري حجره، وليس الماء على رسولته وعلى طول. كلام فاضي، كلام فاضي، شنشنة نعرفها من عجل، يعني شنشن بها القدامى. خلينا نجلس وقت من برضو نفس الكلام. نعم. أصحاب الذرية المنطقية. يعني ما هذه كلها لها جذورها أيضا في الفلسفات القديمة، ويجري ترديدها بلغة حديثة بشكل أو بآخر. لا شك أن الهدف هو باستمرار. هدف هذا الإنسان حينما ينحرف هو كيف يقدس ذاته، كيف يرفض خارجه ويتجاوزه، فلا يقبل فكرة إله من خارج الإنسان يأمر وينهى، ويريد أن يكون هو المتحكم في قضية اللهم صل على سيدنا محمد، تحديد القيم وتحديد ما هو مقبول وتحديد ما هو مرفوض وتسهيل كل شيء. كانت قديما وما تزال في الحديث أيضا جاية في فلسفات مختلفة، والقرآن الكريم له موقف آخر تماما. فللموجودات حقائق معينة لا بد من ملاحظتها، وهناك حقائق وجودية، وهناك وحدة بين هذه الحقائق أحيانا أو تنوع، وهناك كيف وهناك كم اللي ترتبط بها نظريات الكوانتم والنظريات التي يجري ترديدها في الوقت الحاضر وتدور تقريبا حولها أهم النظريات الفلسفية الغربية المعاصرة. فإحنا عايزين نعرف علاقة التوحيد في الموجودات، في حقائقها، في الحقائق الوجودية، هل هي واحدة، هل هي متنوعة، ما الكيف، ما الكم، ما هي الجواهر، ما هي الأعراض، إلى غير ذلك. يعني أنا أعتبر نظرية الجوهر والعرض مع أرسطو أحسن من نظريات المعاصرين بكثير، اللي تاهوا بين هذه القضايا، يعني توهان لم يصلوا فيه إلى شاطئ لحد الآن. يعني هم في الفلسفة، فلسفة الفيزياء الحالية يتكلموا عن حاجة اسمها سبيس تايم والزمكان. وفعلا يعني أعتى عكات الصوفية أبين وأوضح وأفصح منهم في الكلام. هذا صحيح. طيب أثر التوحيد بالضمير والوجدان كيف ينعكس التوحيد على الضمير؟ كيف ينعكس التوحيد على الوجدان الإنساني؟ كيف أثر التوحيد في العقل؟ كيف ينعكس على العقل؟ هل من علاقة بين التوحيد والعقل أو لا؟ فإن كانت فما هي وكيف ينعكس على العقل؟ وهل من سبيل إلى أن نعيد يعني على الأقل عقول هذه الأمة إلى التوحيد والتأثر به؟ أثر التوحيد في العلم والمعرفة، التوحيد من أثر في العلم، التوحيد من أثر في المعرفة، أم أن العلم والمعرفة منفصلان؟ لأن هذه هي أهم المقاتل التي أصابتنا في تراثنا وأدت إلى كثير من الانحرافات التي وقعنا فيها، سواء فيما سميناه بالعلوم النقلية أو غيرها. فإحنا نريد إعادة الارتباط بين التوحيد وبين هذه كلها. طيب أثر التوحيد في أفعال الإنسان وتصرفاته في الحياة الدنيا وسلوكياته كلها، تكلموا كثيرين مثلا عن هذا الأثر. سيد قطب الله يرحمه في العدالة الاجتماعية تكلم عن الإيمان وكيف يحرر الوجدان الإنساني. أبو الحسن الندوي الله يرحمه تكلم في دعاة الإسلام، أخذ سير انتقى مجموعة أشخاص، مجموعة علماء، وبين كيف ينعكس التوحيد على سلوكياتهم على تصرفاتهم. كتب الإيمان والحياة. نعم، كتب نديم الجسر الله يرحمه في كتاب لأبيه أو جده، الحصون الحميدية نسبة إلى السلطان عبد الحميد في العقيدة، من الكتب الجيدة واللي كأنها فقدت، أو هو كتب بشكل أفضل من رسالة التوحيد تبع محمد عبده، وأحسن يعني يمتاز عليها بكثير، اسمها الحصون الحميدية. وكتب ابن نديم الجسر قصة الإيمان بين الفلسفة والعلم والقرآن، بس يمكن أن تستعار نسخة ويجري تصويرها وكذا، المفقود تغلبوا عليه بالتصوير لأنه موجودة في دار الكتب، موجودة في مكتبات عامة، فواحد يستعيرها اليوم ولا شيء يصور عليها وخلاص. في قصة الإيمان في كتب كثير من الكاتبين المعاصرين طبعا. وحيد وكتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وكتب الشيخ بن تيمية، وكتب الترابي، وكتبوا المحدثين كلهم تقريبا، حسن البنا الله يرحمه كتبوا في التوحيد أيضا، كل هؤلاء كتبوا، رشيد رضا يعني تكلم في التفسير في أماكن كثيرة، ورسالة التوحيد للشيخ محمد الله يرحمه فيها شيء كثير من هذا. احنا عايزين نعرف هذا، انه كيف ينعكس التوحيد على التصرفات على الافعال. طبعا دراز رحمة الله عليه ابدع في دستور الاخلاق في القرآن وبيان المسؤولية، مهم جدا ايضا ان يطلع عليه في هذا المجال. طيب أثر التوحيد في الآخرة، هنا لا بد لنا من قضية الإخلاص. يعني مش كل توحيد توحيد، هناك التوحيد الخالص الذي لا تشوبه أي شائبة، فلو خطرت لي في سواك إرادة على خاطري يوما قضيت بردتي. نعم. Anyway. وأثر التوحيد في الكون، فلا بد من معرفة أثر التوحيد في الكون، ما أثر التوحيد في الكون، ثم نخرج بخلاصة في تحويل التوحيد إلى منظومة ضابطة لعقل الإنسان، لتفكيره، لحركته، لسلوكه، لعلاقاته، لمعاملاته، لكل تصرفاته. هذا هو التوحيد اللي أراد الله تعالى من الإنسان أن يمارسه، وليس أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله وأنسى الباقي. بيت الخاطرة ده يقول يا دكتور. نعم. بيت الخاطرة، خاطرة الريف. يقول فلو خطرت لي في سواك إرادة على غير قصد، فلو خطرت لي في سواك إرادة على خاطري يوم قضيت بردتي. لابن الفارض في تائيته. طبعا في علاقة وثيقة وينعكس على كل، هو منظومة كاملة تنعكس على كل شيء في الحياة. الثمرة النهائية للمسألة إن لو خرج ربنا يسر خرج الدراسات، عايزك تتمسك بأمرين. أول حاجة يبقى في منظومة رباعية خماسية بسيطة جدا تحت كل عنوان. يعني انا بقرا امبارح في كتاب الله بيت قرار الغرض، وانا من الحكايه دي جديده عليا، بس يعني عامله متعه معينه وخوف في نفس الوقت، هل مش عارف حكمها ايه. ففعلا في حاجه اسمها قيم العمران، وفي حاجه بعد مقصد العمران نفسه في التعامل مع الكون، التعامل الانساني مع الكون في مظله التوحيد، في حاجه اسمها المقاصد الفرعيه للعمران. وحاس ان في جدليه ما بين الواقع والغيب واصله مهم قوي، وحس بس بين الواقع والغيب. لا، ده احد العناصر، بين الغيب والانسان والكون. يعني انا اقصد الانسان هو بيعامل الاشياء، ليست الاشياء على ظاهرها فقط، ولكن هو يعلم عنها معلومات ويؤمن بها كقراني عنها باعتقاد ان لها اصولا، وان لها وان الاراده اللي هي تتصرف فيها بتصرفات معينه. فهو يتعامل مع اشياء قريبه. يعني سيد ابراهيم لما أراد أن يخلع من الرجل أو يلجمه الحجة، فقال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فهو الشمس دي أحد عناصر الكون اللي احنا بنعتبره مجال العمران والفعل الإنسان العمراني. سيدنا إبراهيم وصلها وقال له إن أنت أهي شايفها وتتعامل معها، لكن ولكن احنا بعصرنا هذا يعني حتى دور القضاء والإفتاء عندنا ما وصلتش لما سيدنا إبراهيم توصل إليه. تمام؟ كثير من كتب المتأخرين وجهت إلى أنها تعرض ما هو معلوم عرضا جديدا، ولكن أنا شايف إن إحنا لو وصلنا في النهاية إلى المستوى الثاني اللي كنت عايز أتكلم فيه، يعني المستوى الأول هو الخروج بمنظومة بالشكل ده، قيم، مقاصد، أشياء يمكن أن تحكم العقل، غير النقطة الرابعة اللي كنت عايز أتكلم فيها بعد القيم والمقاصد وعلاقة الواقع بالغيب والإيمان بذلك، هي مسألة التشريع في كتاب الله سبحانه وتعالى، وإزاي التشريع فيه فضاء معنوي غير الفضاء القانوني، غير الفضاء اللي واقف في محكمة، فضاء حياة. دائما إن المستوى الثاني هو كيف سنصوغ، ومين اللي مخاطب بهذا الكلام. أنا أرى أن أفضل وأوجب المستويات الآن هو مخاطبة العامي وأنصاف المثقفين اللي هم عامة أمة محمد، يخاطبوا بخطاب بسيط سهل، الفلسفة تنزل شوية، وزي بساطة كتاب الله سبحانه وتعالى. علو المعاني لا يمنع من بساطة الأسلوب وسهولته ويسر، بحيث إن أنا اللي هاخد فيه من التوحيد واللي هاخد فيه من التزكية واللي هاخد فيه من العمران يخاطب به الإنسان عادي فيوجهه ويرشده ويجعله مفتي نفسه أحيانا كثيرة، ويربي وينمي ويتعامل مع الكون بأسلوب عمراني، بدون ما يكون حريص انه في كل جزئيه يا مولانا يعني اعمل ايه، يطلع بره المسجد فضغط الله وخاطره يرجع ويحس انه مع دينه الامر فيه اريحيه ويسر، وان لا ياتي الى المفتي الا في حاله الحرج وحين يحيك الامر في صدره. فانا يعني كان ليا المطلبين دول، الثمره تكون سهله والاسلوب نفسه. وهذا نجي ان شاء الله في موضوع اخر، كيف نستطيع أن نفعل هذه المنظومة ونتعامل فيها مع واقع، مع قضايا، مع مسائل، مع إشكاليات تصادفنا في الحياة، وإحنا بوعي كامل على انعكاسات المنظومة على الكون وعلى الحياة وعلى أفعالنا وعلى ثمارها وعلى نتائجها إلى آخره، بحيث بالفعل يصبح الإنسان قادر على أن يكون رقيب نفسه ويستطيع أن يكون له موقف من أفعاله إلا يعني فيما ندر اللي هو يتعلق بدقائق المنظومة وكيفية تشغيلها اللي هو يعني مجال استنباط المستنبط والفقيه والمجتهد إلى آخره. ولكن هو هذا الهدف القرآن، إشاعة المعرفة، أن يجعل المعرفة شائعة. ما فيش عوام ولا قيمة لهم وملوش مذهب، مذهبه مفتيه، ملوش إنه يسأل عن دليل ومجتهد يقول اللي هو عايزه. لا، المسألة تكون منضبطة بشكل أفضل بكثير من كل هذا. هذا ما نهدف إليه. فهذا يا ريت تكتبه بشكل دقيق مفصل، الناقشة في مسألة التفعيل لما نجي نريد نفعل المنظومة ونستخدمها في مجال الحكم على التصرفات، على السلوكيات، على النظم، على العلاقات إلى آخر ذلك. ولا شك إن إحنا بعد البحث برضه دكتور التدريب ده وإخراج الآيات والمفاتيح هتستكشف لنا بعض الأشياء النقاط اللي هتفيدنا في عملية المنظومة نفسها. أكيد. يعني مش هيستعجل عليها. هي غير مغلقة. لا هي نسق جدا فاعل. التزكية كمحاولة للتعريف في ضبط النفس البشرية من حيث البر والإثم وعلاقتها بالله وما في الكون والحياة. نعم. وأنواع التزكية، هناك تزكية طبعا للنفس والعقل وللوجدان وللأبدان وللقلوب، وهي طبعا القرآن كيف تحدث عنها، عن النفس، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. بالنسبة للعقل، القرآن الكريم يستعرض الآيات الدالة على الإيمان والآيات الدالة على التزكية. ألم نجعل الأرض مهادا، أو الآيات الدالة على قدرة الله عز وجل في الخلق وهي تنزل في ضمن التوحيد والإيمان. لا عمران، ما أنا مع شو أنت في تداخل ماشي. هو في تداخل. يلا في كذلك في التزكية وهو في تزكية النفس. قول الله عز وجل وما أبرئ نفسي. في التزكية في إن النفس الأمارة بالسوء التزكية والتزكية كذلك. ولا أقسم بالنفس اللوامة. هذا جانب من جوانب النفس. ثم تزكية القلوب ووسائلها. ففي مجال التزكية يقول الله عز وجل أنا بذكر الله تطمئن القلوب. وفي مجال التنسية لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم ولو في مجال قلوبهم مرض. في تزكية الأبدان ووسائلها، زي إذا قمتم إلى الصلاة فقلوا وجوهكم وإيديكم الطهارة الظاهرة. وفي كذلك وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، قد يدخل هذا في جانب من جوانب التزكية، تزكية البدن. ثم دور التربية والتدريب. قال الله عز وجل في حكاية عن سيدنا لقمان: يا بني أقيم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر ولا تصاعد خدك للناس. هذه التعاليم. ثم النبي صلى الله عليه وسلم حين يدرب: إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، إلى آخر الآيات. الصحبة كذلك لها دور في التزكية، في التزكية وفي التنزية كذلك. العلم والمعرفة، قول الله عز وجل: ثم أوحي إليك من كتاب وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ثم أوحي إليك من كتاب ربك. هذا جانب من جوانب العلم والمعرفة. ثم يعني أخذت يعني مثلا في التزكية من ناحية بر الوالدين، مثلا الآيات في الإحسان للوالدين وتكريم الآباء وخدمة الآباء وأبونا شمس كبير الدعاء لهم سأستغفر لك ربي واغفر لأبي لأستغفر أن لك. مسؤوليتهم التربوية، فكان أبواه مؤمنين، ما كان أبوك امرأ سوء. في آيات الله عز وجل في التلاوة: فلم تكن آياتي تتلى عليكم، يعني من جوانب التزكية، يتلو عليهم آياته ويزكيهم. في كذلك بالنسبة للآيات الجحود بها: ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هذا يدخل في جانب التزكية. وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. الجدال في هذه الآيات وما يجادل في آيات الله الذين كفروا ويعلم الذين جادلون في اياتنا الظلم بها ومن خفت موازينه الغفله والذين هم عن اياتنا غفلنا. طبعا الحاجات دي موجوده هنا في المعجم المفحص. اثر الاسوه في التزكيه، اثر الصحبه في التزكيه، اثر العلم والمعرفه في التزكيه، اثر التربيه والتدريب في التزكيه. طيب دكتور السنة فأريد ملاحظة هذه الجوانب. لكن انت طبعا احنا بنعملها كلها رؤية قرآنية. لحظة احنا هنا بنعملها كلها من بدايتها حتى نهايتها كلها رؤية قرآنية. نعم. لكن هنا القرآن وضع كعنصر. لا لا من عدله كله. هو هذه درافت ومسودة، فمطلوب الإضافة والحذف والتعديل والاقتراح الى ان نكملها مع بعض. يعني هذه ليست هو يعني القران وخلي الجانب، يعني في القران خد جانب. نعم يعني جانب كونها هو الاساس بس واخدين جانب. طيب جنب الصحبه هل يمكن نتكلم عن العزله والخلوه؟ ان شاء الله حديثنا عن التزكيه اولا يتناول مصدر هذه التزكيه اولا من القران، وان التزكية هي أحد المهام المنوطة برسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هي أحد المهام القائمة عليها الرسالة والزكية. كيف نصل إلى هذه التزكية؟ تبدأ بتحقيق مبدأ التخلية والتحليل. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء، يعني ما وفق أحد إلى أن يتوب من الآفات والتدسير ويعود إلى التزكية. فإذا التزكية لابد فيها من الاعتراف بتوفيق الله فيها، توفيق الله للوصول إليه. بعد هذا بنتناول أنواع الأنف. التوفيق هنا راح يدخل فيه فألهمها فجورها وتقواها. نعم. وأنواع النفس الإنسانية كما عرضها القرآن، من نفس أمارة بالسوء، من نفس لوامة، ومن نفس مطمئنة، ومن نفس مسلمة. كل هذه الأنفس ننظر أيها أزكى، أيها أزكى ولماذا؟ يعني النفس المطمئنة هل هي أزكى من غيرها؟ هل هي أزكى من غيرها؟ هو أزكى طبعا. وبعدين قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه وصلى. برضو يبقى هنا هناخد الأساليب التي إذا أخذنا بها نصل إلى التزكية الحقيقية. وبرضو نأخذ التزكية بين الوهم والحقيقة. التزكية بين أمجد الله يرضى عليك. أي نعم. بين الوهم والحقيقة، قد يتوهم الإنسان في أشياء كثيرة أنها من باب التزكية وهي في حقيقتها ليس لها علاقة تماما بالتزكية. ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. كعلاقة الصنعية. مثلا يعني وبرضه وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. التزكية بين الوهم والحقيقة. فقد يتوهم الإنسان في أشياء أنها من التزكية وهي ليست من التزكية في شيء. صح. فكيف المعرفة بين هذا وذاك؟ القرآن. القرآن كده. نرجع. نعم. إلى أن نعرف ما نذكر أن يكون مصدر التزكية. بالضبط. أيضا منهج التزكية على ما يقوم. الأساس التزكية. التعليم. التعليم. يعلمهم الكتاب. يزكيهم ويعلمهم الكتاب. فإذا كيف يزكي الإنسان نفسه؟ بالجهل أم بعلم؟ بعلم. هذا والله أعلم.